زي زمان. آسف جدا شكلي غلطت أنا في العنوان، جيتلك فاكر إنك لسه زي زمان. آسف جدا شكلي غلطت أنا في العنوان، لعنك نفس عنيك ولا عارف فيك الاقيك. هو في بيفضل على حاله يعني ما جاتش عليك. جيتلك فاكر انك لسه زي زمان، آسف جدا شكلي غلطت انا في العنوان، لعنك نفس عيني ولا عارف فيك الاقيك. هو في بيفضل على حاله يعني ما جاتش عليك. ما بقاش ليها وجود.